إيش تسوي الآن؟ ما وجدت إلا تضع يدها. وهذا قول النابغة يؤكد أن الخمار في الأصل ليس هو مجرد ما يوضع على الرأس، بل ما يوضع على الرأس ويغطى به الوجه. أحسن الله إليكم. قال: وقال آخر: فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصمي. واتقت بدون همزة قط. نعم. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأنشد أبو الدرداء يوما: يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: الإيمان أي التصديق. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يؤمنون أي يصدقون. وقال معمر عن الزهري: الإيمان أي العمل. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس: يؤمنون يخشون. قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. قال: وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. هذا هو الصواب، أن الإيمان كلمة جامعة للإقرار، وأما التصديق فهذا يكون مرتبة بعد الإقرار. نعم. أو قبل أو شيء من الإقرار. نعم. قال رحمه الله: قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا قوله أن الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، هذا فيه نظر، وقد رده شيخ الإسلام بأكثر من 20 وجها، فصله شيخنا وأخونا الدكتور عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد في رسالته زيادة الإيمان والنقصان. ليش فيه نظر؟ يلا فسروا هذه الآية على معنى التصديق لو كان يصح. فآمن له لوط، حط كلمة صدق، فصدق له لوط، شلون تصير؟ ما تصير. إذن الإيمان في اللغة معناه الإقرار، فأقر له لوط. آمنا به، أقررنا به، آمنوا به، أقروا به، هذا هو الصواب. إذن آمنه أي أقر له، هذا هو الصواب. أما تفسير بالتصديق فهو من معاني الإقرار وليس هو، لو كان رجل مصدق فقط بدون إقرار ما ينفع حتى لغة، لا يسمى هذا. نعم. قال: فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. لا شك أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذه مسألة إجماعية، قد حكى هذا الإجماع جمع من الأئمة، منهم الإمام البخاري، منهم الإمام اللالكائي، الإمام الخلال، ابن تيمية من بعد وغيره. نعم. قال: وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث، وأوردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة.

فإنما ضوء النار ما أوقدتها فإذا خمدت ذهب نورها. وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له، فإذا شك وقع في الظلمة. وقال الضحاك في قوله ذهب الله بنورهم أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فهي لا إله إلا الله أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا في الدنيا ونكحوا النساء وحقنوا بها دماءهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية إن المعنى أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له الدنيا فناكح بها المسلمين وغازاهم بها وورثهم بها وحقن بها دمه وماله، فلما كان عند الموت سلبها المنافق لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله. سلبها فلما كان عند الموت سلبها أو سلبها ما في مشكلة، يعني سلبها الله جل وعلا أو الملائكة أو سلبها المنافق. فلما كان عند الموت سلبها المنافق لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال علي بن أبي طلحة بن عباس وتركهم في ظلمات لا يبصرون يقول في عذاب إذا ماتوا. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن كلمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وتركهم في ظلمات أي يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر أطفأوه بكفرهم ونفاقهم فيه فتركهم في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق. وقال السدي في تفسيره بسنده وتركهم في ظلمات فكانت الظلمة نفاقهم. وقال الحسن البصري وتركهم في ظلمات لا يبصرون فذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله وعمل السوء فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول لا إله إلا لأن قول لا إله إلا لا بد من عمل يصدقه ويقرره. قال فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول لا إله إلا الله صم بكم عمي. قال السدي بسنده صم بكم عمي فهم فرس عمي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صم بكم عمي يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. وكذا قال أبو العالية وقتادة بن دعامة فهم لا يرجعون. قال ابن عباس أي لا يرجعون إلى الهدى. وكذا قال ربيع الونس. وقال السدي بسنده صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى الإسلام. وقال قتادة فهم لا يرجعون أي لا يتوبون ولا هم يذكرون. أحسنت، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي عنده سؤال يتفضل. ترى عن محمد بن أبي محمد ها اللي مر معنا كثير، قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد، المقصود به مولى زيد بن ثابت، وهو لا بأس به في الحديث كثير مر معنا اليوم. والعوفي هو عطية، واختلف في تصحيح عطية وتضعيفه، لكن إذا روى التفسير فهو حجة، أما الحديث فالظاهر أنه ضعيف. نعم تفضل. نعم نعم نعم لا نوح ابن أبي مريم على أي صفحة؟ خلنا نتأكد صفحة درس اليوم 9. لا الظاهر نوح ابن أبي مريم يعني بالهيئة. نعم لا موجود هنا، شوف سعيد بن الحكم ابن أبي مريم مو نوح، عندنا موجود سعيد، اكتب سعيد بن الحكم ابن أبي مريم. سعيد بن الحكم ابن أبي مريم. ها فات صحيح شيخ أحمد. وجد الظلمة صحيح، فمثلهم كمثل الذي استوقد النار، الذي استوقد النار يستفيد منه ما دام النار موجود، فمتى ما طفأ يصبح في ظلمة، فهو يستفيد من لا إله إلا الله الذي يقوله بلسانه في الدنيا، مجرد ما أن يموت يجد الظلمة. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.